بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس التجويد، نسأل الله التوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات، أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب. فإن هذا العمر قصير إخواني الكرام، ولا بد على المرء أن يتيقن من ذلك، وأن يتيقن من ملاقاته لربه وسؤاله عن أعماله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نسأل الله السلام والعافية، نسأل الله التوفيق لنا ولكم، إنه سميع مجيب. طيب، هذا درس جديد كما قلنا من دروس التجويد، وهو درس ودروس هذه السداسية متعلقة بالتعليق على متن المقدمة الجزرية لصاحبها الإمام ابن الجزري، جزاه الله خيرا ورحمه الله، حيث هذه الحصة الثالثة. تكلمنا في الحصة الأولى حول مقدمة عامة، ثم تكلمنا حول المقدمة التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى في بداية نظمه، ثم بدأنا في الكلام حول المخارج، وقد ذكرنا أن المخرج هو مكان خروج الحرف، وأن المخارج نوعان: مخرج محقق ومخرج مقدر. فالمخرج المحقق هو الذي كما ذكرنا، هذا من باب التذكير بما مر، فالمخرج المحقق هو المخرج الذي يعتمد على جزء معين من أجزاء الحلق أو اللسان أو الشفتين. أما المخرج المقدر فهو المخرج الذي لا يعتمد على جزء معين مما ذكر. وينطبق هذا إخواني الكرام على حروف الجوف، وسوف نتكلم حولها إن شاء الله اليوم. في الحصة الفارثة تكلمنا حول طريقة حدوث الأصوات، وأن بعض الأصوات تحدث بالتصادم، وبعضها يحدث بالتباعد، وبعضها بالاهتزاز، وبعضها بالاحتكاك. وذكرنا الحروف كيفية خروجها، أن الحرف الساكن يخرج بالتصادم، أما الحرف المتحرك فإنه يخرج بالتباعد، وأما حروف المد واللين فهي تخرج باهتزاز الأوتار الصوتية، يعني بالاهتزاز الأوتار الصوتية في الحنجرة، ويصاحب ذلك في كل حرف من حروف الجوف صفة. أما في الألف فإنه يكون هناك انفتاح، ويكون اللسان في وضع الراحة. أما في الواو فيكون هناك انضمام في الشفتين مع ارتفاع لأقصى الحلق، وأما في الياء فيكون هناك انخفاض للفك السفلي وارتفاع لوسط اللسان. يعني تكلمنا حول كيفية حدوث أصوات الحروف أو كيفية حدوث الحروف. طيب، اليوم سوف نواصل، وقد ذكرنا أن المخارج كما ذكرها العلماء يمكن أن تقال أنها هي خمس: الجوف. نتكلم الآن حول المخارج الرئيسية، المخارج الكبرى، المخارج الرئيسية: الجوف، الحلق، اللسان، الشفتان، والخيشوم. الجوف، الحلق، اللسان، الشفتان، الخيشوم. هذه المخارج الكبرى، المخارج الرئيسية. كل مخرج من هذه المخارج فيه مخرج أو أكثر، يعني اللسان فيه مجموعة من الأماكن تخرج منها الكثير من الحروف. الحلق فيه ثلاث أماكن، ثلاث مخارج لست حروف إلى آخره، يعني هذه المخارج الكبرى، الأماكن الكبرى، أماكن الخروج الكبرى. وهذه الأماكن تنقسم إلى كل مخرج رئيسي ينقسم إلى عدة مخارج، وأحياناً إلى مخرج واحد يكون مقدراً في الجوف. اليوم إن شاء الله سوف نبدأ في الحروف، سوف نبدأ الكلام حول هذه المخارج بعد أن نقرأ النظمة، حيث قال الناظم رحمه الله تعالى: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. للجوف ألف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. ثم لأقصى الحلق همز هاء، ومن وسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل، والوسط فجيم الشين يا، والضاد من حافته إذ وليا، الضراس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت جعلوا، والراي دانيه لظهر أدخلوا، والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا، والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى، والظاء والذال وثاء العليا من طرفيهما ومن بطن الشفه، فالفاء مع طراف الثنايا المشرفة، للشفتين الواو باء ميم، وغنة مخرجها الخيشوم، وغنة مخرجها الخيشوم. إذن 11 بيتا ذكر فيها الناظم جميع الحروف العربية. أول مخرج بدأ به بعد أن ذكر أن المخارج الحروف الكبرى، مخارج الحروف عفوا الكبرى هي 5، لكن المخارج هي 17 مخرجا على الصحيح، وإن كان كما ذكرنا هناك من قال أنها 14، 15، 16، لكن على الصحيح هي 17 مخرجا. سوف يذكرها من الأبعد إلى الأقرب. فبدأ بالمخرج الجوف. مخرج الجوف، ما هو الجوف؟ الجوف إخواني الكرام هو منطقة التجويف، منطقة التجويف الحلقي والتجويف الفموي. هناك الفم وهناك الحلق. منطقة التجويف، الفراغ الذي في الحلق، الفراغ الذي في الحلق والفم، هذا إخواني الكرام يسمى الجوف، هذا يسمى الجوفة. واضح؟ إذن منطقة التجويف كما ذكرنا هي التجويف الحلقي والتجويف الفموي عفوا، تسمى الجوف. واضح؟ هذا المخرج إخواني الكرام هو مخرج لثلاث حروف، هو مخرج لثلاث حروف، حيث قال الناظم: للجوف ألف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. حروف مد للهواء تنتهي. أعيد، فألف الجوف للجوف عفوا، للجوف ألف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. واضح؟ هذه الألف وأختاها مخرجها الجوف، وتسمى حروف المد، حروف المد. طيب، كما ذكرنا أعيد الجوف، ما هو الجوف؟ الجوف هو التجويف الحلقي والتجويف الفموي، يعني الخلاء، الفراغ الداخل في الحلق والفمي الذي في وسط الحلق والفمي، وهو مخرج لثلاث حروف. ما هي هذه الحروف؟ هي حروف المد، هي حروف المدي، هي حروف المدي كما قال للجوف ألف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، وهي حروف المدي. يعني الألف وأختاها، من هما أختاها؟ هي الواو والياء. لكن أي ألف وأي واو وأي ياء؟ الألف المدية والواو المدية والياء المدية. يعني الألف المسبوقة بالفتحة، واضح؟ والواو المسبوقة بالضمة، والياء المسبوقة بكسرة. هذه إخواني الكرام تسمى، هذه تسمى حروف المدي، وقد تعرضنا لها. نسيت إخواني الكرام أن أذكر أمرا، وهو كيفية معرفة، كيفية أو طريقة معرفة المخرج، مكان خروج حرف معين. هناك طريقة سهلة قبل أن نذكر تقسيمات العلماء وأماكن الخروج علميا يعني نظريا. هناك طريقة تطبيقية. ما هي هذه الطريقة لمعرفة مخرج أي حرف عدا حروف المادي؟ سوف نأتي إليه. ماذا نفعل؟ نسكن هذا الحرف، نجعله ساكنا، ونجعل قبله همزة، همزة وصل بأي حركة. مثلا نأخذ حرف الفاء، إن أردنا معرفة مخرج حرف الفاء نسكنه ثم نسبقه بألف، ألف وصل، همزة وصل عفوا، بأي حركة من الحركات، يعني مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة. مثلا أف، إف، أف، واضح؟ أف، إف، أف، هكذا نعرف مخرج الحرف. نأخذ مثلا القاف، أق، إق، أق، مثلا نعرف مكان خروج الحرف من أين يخرج بالضبط. هذا نظري، هذا عفوا تطبيقيا، تعرف المخرج بالضبط من أين يخرج. علميا الآن سوف نأتي إليه. كما ذكرنا بدأنا بحروف الجوف، حروف الجوف التي هي الحروف المادية. حروف الجوف تطبيقيا كيف نعرفها؟ هذه الحروف أي حرف من حروف المد ندخل قبله همزة وصل بحركة تناسب ذلك الحرف، همزة وصل بحركة تناسب هذا الحرف. مثلا الواو، الواو نسبقها بهمزة، نسبقها بهمزة، ونجعل حركة تلك الهمزة تناسب هذه الواو. ما هي الحركة التي تناسب هذه الواو؟ هي الضمة. هي ماذا؟ الضمة. فنقول أو. إن أردنا معرفة مخرج الياء نسبقها بهمزة مكسورة، إي. إن أردنا مخرج الحرف يعني كيفية خروجه من أين يخرج أيضا، هذا تطبيقيا. أما نظريا والذي كنا نتكلم حوله، قلنا أن هذه الحروف الألف المادية والواو المادية والياء المادية تخرج من التجويف الحلقي والفموي، من التجويف الحلقي والفموي. هذا المخرج إخواني الكرام، مخرج الجوف، هو مخرج مقدر وليس محققا، هو مخرج مقدر. هذا المخرج هو مخرج مقدر، لأنه كما ذكرنا أن المخارج نوعان، محقق ومقدر. المقدر هو الذي ليس فيه اعتماد على جزء معين من الشفتين، من الحلق أو اللسان أو الشفتين، ليس هناك أي اعتماد على جزء من الحلق أو اللسان أو الشفتين، وهو حال الألف والواو والياء المادية. واضح؟ ليس هناك اعتماد على أي شيء، بل هو من التجويف، فأصبح المخرج مقدرا وليس محققا، ليس محققا. واضح؟ به الآن كيفية خروج هذه الألف المادية وكيفية خروج هذه الواو المادية والياء المادية؟ أما الألف فإنها تخرج، الألف المادية نتكلم، الألف المادية تخرج إخواني الكرام من هذا التجويف، ويأخذ الفم شكلا معينا ويكون اللسان في وضعه الطبيعي أسفل الفم، يعني اللسان مرتاح ويكون هناك فتح خفيف هذه الألف المادية، لسنا نتكلم حول الباء وإنما حول الألف المادية باء باء، واضح؟ أما الواو يعني أن اللسان يكون في وضع الراحة، أما الواو فإن اللسان يرتفع، نتحدث حول الواو، فإن اللسان يرتفع أقصاه يعني أبعده مع انضمام الشفتين بو أو أو أو، نلاحظ ارتفاع لأقصى اللسان مع انضمام للشفتين أو أو. أما في الألف المادية اللسان في وضع الراحة مع فتح خفيف للفم بدون أي تأثر للشفتين. أما الواو المادية قلنا هناك ارتفاع لأقصى اللسان مع انضمام للشفتين، أقصى اللسان أبعده من أين ينبت، أقصى اللسان مع انضمام للشفتين، فتخرج الواو مع ارتفاع في مؤخرة اللسان يعني في أقصى اللسان قليلا وتنضم الشفتان إلى الأمام، واضح؟ لكن هذا الانضمام بدون أن تطبق هاتين الشفتين على بعضهما، بل تبقى هناك فرجة يمر منها الصوت، تبقى هناك فرجة يمر منها الصوت، واضح؟ هذه الواو. بقيت لي أريد أن الجميع أن يتلفظ بهذه الحروف وأن يتحسس كيفية خروجها. إذن من التجويف، من هذا التجويف، لكن ماذا يصاحب هذا الخروج؟ انخفاض للفك السفلي، الفك السفلي، الفك السفلي مع ارتفاع في وسط اللسان، هذا الارتفاع هو ارتفاع قليل وليس ارتفاع كثير، واضح؟ إذن الألف المادية، الألف تخرج من هذا التجويف من الجوف مع راحة اللسان، الواو من الجوف أيضا مع ارتفاع أقصى اللسان وانضمام للشفتين، وهذا الانضمام بدون إخواني الكرام بدون انطباق للشفتين، بدون أن تطبق الشفتان على بعضهما. أما الياء فإنه من هذا التجويف من الجوف، نتحدث حول الحروف المادية إخواني، من الجوف مع انخفاض للفك السفلي وارتفاع لوسط اللسان، هذا الارتفاع هو ارتفاع قليل وليس كثير، واضح إخواني الكرام؟ واضح؟ هذا إخواني الكرام الألف والواو والياء المادية، مخرجها إخواني الكرام من أين؟ من الحلق، ما هو عفوا من الجوف، ما هو الجوف؟ هو الخلاء الذي في الحلق والفم، الخلاء الذي في الحلق والفم، واضح إخواني الكرام؟ وإفراد هذه الحروف المادية بمخرج مستقل عن الواو الغير مادية والياء الغير مادية والهمزة، هو إخواني الكرام يقوم على أساس التمييز لكي نعرف كيف نميز بين هذه الحروف المادية والحروف الغير مادية، الياء والواو الماديتين والواو والياء الغير ماديتين. واضح أخواني الكرام؟ لأنه ليس هناك مخرج محقق وإنما مقدر. لما سوف نتكلم حول الواو والياء الغير مادية عندها مخرج محقق، مكان معلوم تخرج منه، مكان معلوم تخرج منه. واضح أخواني الكرام؟ به. إذا تكلمنا حول حروف الجوف وهي الحروف المادية، البيت الموالي سوف نتكلم الآن إن شاء الله حول مخارج الحلق، حول عفوا مخرج الحلق الذي هو المخرج الثاني بعد مخرج الجوف. قلنا هناك الجوف، الحلق، اللسان، الشفتان، والخيشوم، خمس مخارج كبرى. تكلمنا حول الجوف وهو مخرج لحروف المادي، وتكلمنا كيف تخرج هذه الحروف. أما الآن سوف نتكلم حول المخرج الثاني وهو مخرج الحلق. هذا المخرج أخواني الكرام، مخرج الحلق، أولا فيه ثلاث أماكن، ثلاث مخارج. ثلاث ماذا؟ مخارج، يقسم إلى ثلاث أماكن. كل مكان، كل مخرج يخرج منه حرفان، كل مخرج يخرج منه حرفان. إذن ثلاث مخارج، كل مخرج حرفان، إذن المجموع ست حروف. هذا المخرج، مخرج الحلق، هو فيه ثلاث مخارج لست حروف. وقد تعرضنا لها إخواني الكرام في تعليقنا حول متن تحفة الأطفال في كلام الناظم رحمه الله تعالى حول أحكام النون الساكنة والتنوين. في أول حكم قال: فالأول الإظهار، ما كيف قال؟ للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني. فالأول الإظهار، فالأول الإظهار، لا إله إلا الله، قلنا للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني. فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فتعرفي، يعني ثم ذكرها همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. سماها هذه حروف الحلق، هي الهمزة والهاء، قال همز هاء ثم عين حاء ثم غين خاء، رتبها هنا. وقد ذكرنا هذا أخواني الكرام قبل أنه رتبها من الأبعد إلى الأقرب، يعني أبعد الحروف في الحلق، نتكلم حول الحلق، هي الهمزة والهاء، وهذا يسمى أقصى الحلق، فيه الهمزة والهاء. أقصى الحلق هو مخرج للهمزة والهاء. ثم قال: ثم عين حاء، وهذا وسط الحلق، وهو مخرج للعين والحاء. ثم أدنى الحلق، وقد ذكر ثم غين خاء بعد، ويسمى أدنى الحلق. إذن قلنا الحلق، الحلق هو مخرج، هو مخرج، عفوا، فيه ثلاث مخارج، فيه ثلاث مخارج لست حروف: أقصى الحلق، أوسطه، أدناه. أقصى الحلق، أوسطه، أدناه. أما أقصى الحلق فيسميه المحدثون، يسمونه الحنجرة، يسمونه الحنجرة، وفيه إخواني الكرام الوتران الصوتيان، وهذان الوتران يشبهان شفتين صغيرتين رقيقتين تعترضان مجرى النفس، وهذان الوتران يتخذان أوضاعا متعددة. وقد ذكرنا أن الحروف المد واللين تخرج باهتزاز هذان الوتران، صح ولا؟ قلنا وهذان الوتران، سوف نتكلم حول مخارج الحلق، يأخذان أوضاعا مختلفة متعددة، فينطبق الوتران عند النطق، ينطبق الوتران عند النطق بالهمزة وينفتحان عند النطق بالهاء، ينطبقان عند النطق بالهمزة وينفتحان عند النطق بالهاء. ها ها انفتاح، أما في الهمزة ب هناك انطباق ب، صح ولا؟ أما في الهاء ب هناك انفتاح ب انفتاح، أما الهمزة ب، رأيتم هناك انطباق للوتران، واضح؟ هذان هذا أقصى الحلق، وقلنا وفيه الوتران. الوتران بالنسبة لهذان الحرفين الهمزة والهاء ينطبقان في الهمزة وينفتحان في الهاء. طيب، وهذا الخلاف في وضعية الوتران الصوتيين هو المؤثر في خروج في ما يعني لماذا أحيانا تخرج هاء وأحيانا تخرج همزة؟ بسبب هذان الوتران الصوتيين، فإن انطبقا خرجت همزة وإن انفتحا خرجت هاء، واضح؟ طيب، هذا أقصى الحلق. الذي بعده هو أوسطه، هو ماذا؟ هو أوسطه، وهو مخرج للعين والحاء. لكي ندرك مكان خروجهما نسبقهما إخواني الكرام، نسبقهما بهمزة، همزة بأي همزة وصل طبعا، بأي حركة من الحركات. نقول سوف نتكلم حول العين والحاء، واضح؟ واضح؟ هذان إخواني الكرام هذا وسط الحلق، وهذا الوسط إخواني الكرام هو منطقة لسان المزمار الذي يرى عند فتح المرء لفمه. هذا لسان المزمار، قلنا هو مخرج للعين ثم الحاء، واضح؟ ثم أدنى الحلق، وهو منطقة جذر اللسان، يعني منبت اللسان مع الحنك اللحمي، وهو مخرج الغين والخاء. أو أخ أو أخ أو أخ، هكذا ندرك مكان خروجهما. إذن الآن تكلمنا حول مخرج حول الحلق، عفوا حول الجوف والحلق، وقلنا أن الجوف هو مخرج لحروف المد، والحلق فيه ثلاث مخارج بست حروف، ويقسم هذا الحلق إلى أقصى أوسط أدنى. أقصى الحلق مخرج الهمزة والهاء، والهمزة تخرج بانطباق الوتران الصوتيان، والهاء تخرج بانفتاحهما. ثم أوسط الحلق، أوسط الحلق وهو مخرج للعين والحاء، مخرج للعين والحاء، صح ولا؟ ثم أدنى الحلق وهو مخرج للغين والخاء، واضح؟ الآن سوف نكتفي بهذا إخواني الكرام. تكلمنا حول مخرجين من المخارج الرئيسية الجوف والحلق. نكتفي، المطلوب منكم إعادة استماع إلى درس من أجل التركيز، وإن كانت هناك أسئلة نجيب عليها إن شاء الله في الحصة القادمة إن أمكن ذلك، والله المستعان. جزاكم الله خيرا، نعتذر على التقصير، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.